إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله عز وجل يملي ولا يهمل، إن الله ينذر ولا يؤخر سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فسبحان الله العظيم يرينا آياته يرينا سننه في الظالمين. فالحمد لله الذي أرانا آية من آياته شفى بها صدور كثير من عباده المؤمنين. سبحان الله القائل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار عباد الله، هذا النظام البائد السابق، هذه العصابة التي كانت تحكم المسلمين في أرض مصر، انظروا أي مصير باء به. انظروا إلى آيات الله سبحانه وتعالى كيف جعلها الله ماثلة أمام أعيننا. نرى آيات الله عز وجل أمام أعيننا ليلا ونهارا وسرا وجهارا. أصبح المكتوم مفضوحا وأصبح السر جهرا. فسبحان الله العظيم، هذا الظالم، هذا الفرعون الذي كان يقول للناس: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا الفرعون الذي كان يكيد للإسلام وأهله، هذا الفرعون الذي كان مصدر عز لليهود والغرب ومصدر إذلال وإخزاء للمسلمين في مصر وفي غيرها، هذا الرجل الذي صنع وتآمر على مصطلح الإرهاب، مبارك وأتباعه ونظامه البائد هم الذين صنعوا كلمة الإرهاب، كما خرجت الوثائق من أمن الدولة ونشرت على الإنترنت. هم الذين صنعوا الإرهاب، هذا الذي كان يجيش الغرب على المسلمين، يبتغي العزة، يبتغي أن يبقى في الكرسي أو أن يكون الكرسي لابنه من بعده. باع دينه ونفسه وباع شعبه ولا حول ولا قوة إلا بالله من أجل ذلك. نشر في أحد الوثائق على الإنترنت أن تفجيرات شرم الشيخ التي تتذكرونها والتي نسبت إلى الإسلاميين كذبا وزورا ما هي إلا صناعة جمال مبارك والعدل، وجمال مبارك والعدل، إذ حدث اختلاف بين حسين سالم المصدر للغاز المصري إلى إسرائيل وبين جمال مبارك على العمولة، فأوحى جمال مبارك إلى العدل بتدبير تفجيرات شرم الشيخ، وكان المقصود منها تفجير ما يمتلكه حسين سالم من منتجعات وفنادق في شرم الشيخ. وتم اتفاق بين بعض الجماعات الذين ينتهجون هذا المنهج، وعلى أن يفجر الناس وهم في عرباتهم، وتم الأمر كما أريد، لكنهم أخذوا هذه العربات إلى أماكن أخرى، وخرج الأمن يقول إنه الإرهاب وإنه كذا وكذا، وأعدم فيها أناس أبرياء، وزج في السجن أناس كثيرون الأبرياء وهم الذين صنعوا هذا الأمر أيضا. حادثة تفجير الكنيسة في الأسكندرية معقل الدعوة السلفية، هذا أيضا كان بتدبير من العدل ومبارك وجهاز الموساد الإسرائيلي لضرب الدعوة السلفية في الإسكندرية. كشفت الوثائق كل هذا فيما بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل الذي كان يدندن ويقول سيادة القانون، هذا الرجل وامرأته حمالة الحطب وأولاده كانوا ولا حول ولا قوة إلا بالله يريدون تغيير وجه المجتمع المصري المسلم. كانوا يريدونها علمانية، دائما كان يقول الدين لله والوطن للجميع، والعلمانية أي لا دين، العلمانية لا دينية، حركة اجتماعية تعتمد على ألا يكون الدين حاكما في المجتمع. يؤصلون للمادة في مجتمعات المسلمين. كانوا يريدون تغيير وجه المجتمع المسلم على مدار عقود كثيرة، وإن لله وإن إليه راجعون. هؤلاء عباد الله بين عشية وضحاها، سبحان الله سبحان الله، مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله، والله جاء علي وقت من الأوقات أتفكر في هؤلاء الظالمين، كيف يأتي، كيف هؤلاء، كيف يزاحون. أرى الشرطة من حولهم، أرى الأمور في أيديهم، أراهم يحكمون البلد بالحديد والنار، أرى وأرى أقول كيف هذه الوجوه الكالحة، هذه الوجوه المفسدة، هؤلاء العلماء والمفسدون والمجرمون، كيف يا ربي كيف، تأتي من أين، انظر، هو الذي أخرج، هو الله، الذي أذلهم هو الله، الذي بدل الأحوال هو الله سبحانه وتعالى. استعمل من شاء من عباده سبحانه وتعالى. كان الناس مدفوعون دفعا، كما صرح الكثيرون ممن خرجوا في هذه الثورة، قالوا كنا ندفع دفعا، يشعرون بشيء من داخلهم يدفعهم دفعا إلى الخروج. فسبحان الله، القلوب بيده عز وجل سبحانه، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. فسبحان الله، تنقلب الأحوال، كان الناس يخافون من كلمة أمن الدولة، كان الناس يخافون من المخبرين ومن رجال الشرطة وغير ذلك. سبحان الله، إذا بهؤلاء الناس لا يهابون شيئا، من الفاعل؟ هل حدث شيء جديد عباد الله؟ لا، إنما الذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. تدبر الآية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، والله ما ظننا أن يخرجوا، والله ما جاء في بالنا إطلاقا أن يخرجوا. وأن تتبدل الأحوال هكذا، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يدروا، وقذف في قلوبهم الرعب. سبحان الله، يتحول الرعب من هذا النظام، إلى قلوبهم من الناس. سبحان الله، من الذي فعل ذلك؟ من الذي نزع هذا الرعب من قلوب المسلمين وجعله في قلب مبارك وأتباعه من النظام الفاسد؟ إنه الله سبحانه وتعالى. نسبة النعمة إلى الله، ليست إلى أحد، إنما الفضل لله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بيده سبحانه وتعالى. هذا المشهد عباد الله يستوجب منا شكرا لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك القوم لم يتوبوا ولم يرجعوا لربهم سبحانه وتعالى، ما زالوا يدبرون لوعد الثورة، ما زالوا يدبرون للرجوع مرة أخرى، فوقعوا فيما وقعوا فيه من ارتكاب الجرائم والانتهاكات وغير ذلك، حتى وصل الأمر سبحان الله إلى أن يقبض على جمال مبارك وعلاء مبارك ويوضعان في السجون، ومبارك نفسه صدر عليه حبس لمدة 15 يوما سبحان الله. مبارك يحبس، علاء وجمال يحبسان، هؤلاء الذين سبحان الله ما كان يأتي في بالهم أن يأتي عليهم يوم كهذا. جمال مبارك هذا المتكبر الذي قال مرة يجب علينا أن نتأمرك، المجتمع الأمريكي المجتمع المسلم المصري يجب أن يتأمرك في كل شيء، كان أشد علمانية من أبيه. هذا الذي كان متكبرا وكان سبحان الله يؤول به الحال إلى زنزانة. هذه الزنزانة التي كم وضعوا فيها من المظلومين، هذه الزنزانة التي كم وضعوا فيها من الشباب الطاهر، من الشباب الذي ليس له جريمة إلا أن يقول ربي الله، إلا أن يقول ربي الله، هذه جريمته بالألوف المؤلفة من شباب المسلمين الطاهر الصالح وضع في هذه السجون سبحان الله. سبحان الله. الجزاء من جنس العمل. سجنوا الناس فسجنوا، سجنوا الناس المظلومين فسجنوا. جمال مبارك هذا حاول أن ينتحر وسينتحر، لأن القلب خاون من الإيمان. فانظر إلى آية الله عز وجل سبحانه وتعالى، آيات الله أمام أعيننا. هذا عباد الله، هذه الآية التي نراها هي آية عظيمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لابد وأن نشكر الله تعالى، وشكر الله باللسان وبالقلب والجوارح. باللسان نسبة النعمة لله هو الذي فعل، نسبة النعمة لله والتحدث بذلك ظاهرا. وشكر القلب يكون بالاعتراف القلبي أن النعمة من الله، وشكر الجوارح باستخدامها في طاعة الله سبحانه. عباد الله، نحن في مرحلة نجد فيها خيرا، نجد فيها قبولا عظيما وإقبالا من المسلمين على دينهم، وما الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلا علامة على ذلك، ولله الحمد باكتساح بالغ. قال المسلمون نعم، نعم للمادة الثانية من الدستور التي تحافظ على هوية البلد الإسلامية وعلى أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الوحيدة للتشريع. نعم نعم، فهذا دليل على الخير العظيم، والحمد لله رب العالمين. إذن عباد الله، سنة أخرى من سنن الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم أي ما نزل بهم من بلاء وضر حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيغير الله عز وجل ما نزل بهم كما روي في الحديث فيما يروي علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت إن كانوا على ما أكره من معصية ثم تحولوا لي إلى ما أحب من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون من طاعتي. التحول، ولله الحمد هناك تحول، أدنى تحول، أدنى رجوع من المسلمين إلى دينهم يغير الله ما بهم. الصورة العجيبة التي جعل الغرب يعيدها مرارا وتكرارا على فضائياته، صورة الساجدين في جمعة الغضب، في الجمعة التي تنحى فيها الرئيس الفاسد المجرم السابق، صورة ملايين الساجدين في ميدان التحرير. هذه الصورة جعل التلفزيون الأوروبي يعرضها مرارا وتكرارا، ساجدون مسلمون ساجدون. خطيب الجمعة في ذلك اليوم ظل يدعو ربه ويبكي، لأن النفوس قد وصلت إلى مرحلة اليأس. ظل يدعو ربه ويبكي والناس معه يبكون. فالله عز وجل سمع دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب، يقول الله: لا لأنصرنك ولو بعد حين. فجاء النصر، طلب مبارك من الجيش أن يدك ميدان التحرير، رفض الجيش. وتحية عظيمة نرسلها إلى الجيش المصري الذي نسأل الله تعالى أن يجعله جيشا ناصرا للإسلام والمسلمين، لأنه يقف فعلا بجوار المسلمين. ولله الحمد والمنة، والمواقف كثيرة متتابعة تدل على ذلك. فجزى الله خيرا كل من تاب وأناب، وجزى الله خيرا كل من صلى لله وسجد، وجزى الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة. هؤلاء جميعا كلهم مشتركون في هذا النصر العظيم. التحول، نريد تطبيقا عمليا لإسلامنا، نريد أن نرفع بديننا رأسا، نريد أن نطبق إسلامنا على أنفسنا تطبيقا صحيحا. نشكر الله عز وجل على نعمته هذه العظيمة. هذه من سنن الله عز وجل، من سنن الله. وأبشر واملأ قلبك بالآمل وإياك واليأس، فإن اليأس في ديننا حرام. أن كل من يعادي هذا الدين مبتور ومفضوح ومخذول. إن شانئك هو الأبتر، هكذا قال الله نبينا صلى الله عليه وسلم. إن شانئك أي مبغضك يا محمد هو الأبتر، هو المقطوع. كان المجاهدون المسلمون إذا حاصروا حصنا واستعصى عليهم الحصن ينتظرون من المشركين فقط أن يسبوا محمدا، فإذا فعلوا استبشروا وجاءهم النصر. إن شانئك هو الأبتر. جميع من عادوا شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين والعلمانين والليبراليين، فضحهم الله وبطرهم الله وخذلهم الله من جميع التيارات السابقة، كما ترون عباد الله. ومن أعان ظالما سلط عليه، هذه من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير أيضها. من سنن الله أن الله لا يسلب قوما نعمة إلا بسبب ذنب منهم، إلا بسبب معصية منهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالحذر من الذنوب والمعاصي إذا أردنا عباد الله أن يكون الله لنا على ما نحب، فلنكن له عز وجل على ما يحب. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الصادون عن سبيل الله، ذهب الذين كانوا يخوفونكم، ذهب الذين كانوا يمنعونكم عن الالتزام بدين الله. فما الذي يمنع من الالتزام بالدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال يسأله كل واحد لنفسه ويجيب عليه بصدق. ليس هناك من يخوفك الآن، ولا يجوز فعل محرم أو ترك واجب خوفا من أحد، هذا خوف محرم، فنعوذ بالله من ذلك. دعوة إلى التوبة، أدعو نفسي وإخواني إلى تحقيق التوبة الصادقة بالإقلاع عن الذنب فورا، وبالندم على ما سبق، وبالعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الإسلام دين الله العظيم، أعظم انتساب ينتسب إليه المرء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، ممن أسلم وجهه لله لا لصنم ولا لحجر ولا لمقبور ولا لضريح ولا لشجر، إنما نصب وجهه لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي في عبادة ربي سبحانه وتعالى، أعظم انتساب هو الانتساب لهذا الدين. ارفع رأسك أيها المسلم، أنت مسلم. ارفع رأسك أيها المسلم، أنت مسلم. ارفع رأسك اعتزازا بدينك، ارفع رأسك استمساكا بدينك، ارفع رأسك دعوة إلى دينك، قل إنني من المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أنت يا عبد الله من خير أمة أخرجت للناس أنت قائد، أنت متبوع، أنت شيء كبير عند الله سبحانه. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا معشر من يغتاب المسلمين، لا يحتقر أحد مسلم مسلما، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. أنت قائد، أنت متبوع، أنت صاحب رسالة. ما خلقت لتأكل وتشرب، ما خلقت لتجري على الدنيا، هذا مطلوب يتستعين به على الغاية العظيمة التي من أجلها خلقت، على المركز الذي جعلك الله فيه. ما مركزك؟ ما وظيفتك؟ ما وظيفتك أنت أيها المسلم؟ سؤال يسأله كل منا لنفسه. ما وظيفتك؟ هداية الناس، البيان والإرشاد، تحريك اللسان بالكلام الطيب، دعوة إلى الله سبحانه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا أخر الله الإيمان مع أنه أفضل الأعمال؟ لماذا قدم الله هذه الوظيفة على الإيمان بالله؟ لأنها خاصية، ميزة تميزت بها هذه الأمة، مع أن الأمم قبلها كانوا يقومون بها، لكن هذه الأمة مختصون بها على أوسع نطاق. أنتم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خاتمة الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لا نبي بعده. أنتم مشاركون له في الرسالة، في إبلاغ الرسالة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حرك لسانك بالكلام الطيب. من منا يعرف فرض الصلاة؟ إذا وجدت إنسانا لا يصلي قل له صلي، هيا بنا نصلي. كلمة في لمحة تأتي الصلحة مع الله، لكل منا لحظة هداية. متى هي؟ الله أعلم. ألا يسرك أن تنام أو أن تموت ويجري عليك قلم الحسنات بهدايتك لرجل أو لامرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. يقول: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. رجل واحد، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فهل المسلم، هل المسلم يزهد في هذا الأجر؟ لا، كل منا يدعو إلى الله بما تعلمه، وإلا عياذا بالله، وإلا يخاف على من لا يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي يرى منكرا ارتكب أو معروفا ترك وهو لا يتأثر، لا يغضب، لا يتمعر وجه لله، لا يحرك منه ساكنا، قال عنه أهل العلم كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: هذا من الصم البكم، هذا من الصم البكم، هذا الذي لا يتحرك منه ساكن، نعوذ بالله من ذلك. بل ذكره أناس متعبدون يصلون يقرؤون القرآن ويبكون في الصلاة غير أنهم لا يأمرون ولا ينهون، قال هم من الصم البكم، نعوذ بالله. إذا أردت أن تكون من هذه الأمة فأدي شرط الله فيها، كما قال عمر رضي الله عنه: أمر بمعروف نهي عن منكر. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لئن شئتم لأحدثنكم عن أحب عباد الله إلى الله. مين؟ من؟ قال: الذين يحببون الله إلى عباده ويسعون في الأرض نصحا. يحبب الله إلى العباد، يحبب العباد إلى الله. ألست تحب الله؟ إذا كنت فعلا تزعم ذلك فاشتغل بدلالة عباده عليه. المؤمن يحب أن يرى المصلين العابدين الساجدين لله سبحانه وتعالى. مسؤولية عباد الله في رقبة كل مسلم، مسؤولية أضعها الآن في رقبة كل واحد منكم، لأننا نرجو إن شاء الله مستقبلا يرضى الله فيه عنا، وصلاح العباد والبلاد والمعاش في طاعة الله وفي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا ذلك فعلينا أن نغير من أنفسنا، والعلم إمام العمل. نتعلم والعلم ليس كلا متماسكا، وإنما العلم يتجزأ. من علم مسألة فهو عالم بها، يجب عليه أن يدعو بها وإليها. وكما ذكرنا فكل منا يقوم بما عليه، فتغير أحوالنا إلى ما يحب ويرضى، تحرس العقائد وتصان الفضائل بهذه الفريضة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والغل والحسد والشحناء والبغضاء والنفاق والشقاق وإلى آخر ذلك من سوء الأعمال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتنا وموتى المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لأهل هذه البلد الطيبة الخير والرخاء والأمن والأمان وطاعة الرحمن. نسأله سبحانه أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه، ونسأله عز وجل أن يجعل الخير في قلوبنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا، وأن يطهر أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا من الشر والمنكر والسوء. ونسأله سبحانه أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا وسوريا واليمن وغزة وفلسطين والصومال والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم ول علينا خيارنا